رب الذي استوى على العرش، والله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والله الذي له الذي يعلم السر وأخفى، الله الذي له الأسماء الحسنى. فتكلمنا في صدر السورة عن كيف ستشقى وأنت تعيش مع الله سبحانه وتعالى. ثم يعني تكلمنا في المجلس السابق عن هذا اللقاء الماتع ما بين الله سبحانه وتعالى وبين سيدنا موسى، فكيف كان اللقاء وكيف كانت يعني، يعني لو كل واحد فينا بيفكر دلوقتي إيه هي يعني لو هو عاوز يسمع وعظ أو عاوز يسمع درس من حد من أحسن الدعاة، طيب تخيل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيعظك، أن الله يعني الله سبحانه وتعالى أراد سبحانه وتعالى وشاء وقدر سبحانه وتعالى أن يتكلم مع أحد من خلقه وهو موسى عليه السلام. فيعني ماذا كان هذه، ما هي الكلمات التي قالها الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، وما هي الكلمات التي يعني بثها، وما هي المعاني التي بثها الله لسيدنا موسى؟ وهذا ما تعرفنا عليه في اللقاء الثاني. ثم نأتي في هذا اللقاء لاستكمال هذا الحوار ما بين سيدنا موسى وما بين الله سبحانه وتعالى. فبدأ الحوار بقول الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، وما هذه التي بيمينك يا موسى. الله سبحانه وتعالى يسأل سيدنا موسى استفهام، يسأله ما الذي بيمينك هذا يا موسى؟ فقال موسى: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. قال هي عصاي يا رب، وقال عصاي أي نسبها إلى نفسه، أي هي ملكي يا رب، هي عصاي يا رب، أتوكأ عليها أي أتكئ عليها يا رب وأنا أسير في الطريق، هي يعني الأداة التي أعيش بها في هذه الحياة، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أي أهش هنا معنى كلمة أهش إن هو يضرب بها الشجر فيخرج وينزل أوراق الشجر تنزل من الشجر فيأكل الغنم، فيرعى الغنم ويأكلون من هذه الأوراق. فيقول الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى سائله وهو أعلم سبحانه وتعالى. هنا العلماء بيقولوا يعني وليه ربنا سبحانه وتعالى يسأل وهو يعلم سبحانه وتعالى؟ بيقال هنا من أجمل ما قرأت إنه هنا نوع من أنواع الاستئناس، إن ربنا سبحانه وتعالى بيطمئن قلب سيدنا موسى. زي بيقولوا كده، عارفين في الكلام الدارج كده ما بيننا وما بيننا وما بين بعض، نقول إيه؟ بيفتح كلام، ولله المثل الأعلى. انه اما تحب ان انت عايز تتكلم مع حد، عايز انك تفتح كلام ما بينك وما بينه، عايز تزيل رهبة الموقف. فربنا سبحانه وتعالى قبل أن يعني يأمر سيدنا موسى أن يلقي العصاه فيسأله سبحانه وتعالى، فيقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ونشوف بقى رد سيدنا موسى وجمال الرد من سيدنا موسى. فسيدنا موسى يقول: قال ربي هي عصاي. طب خلاص، هو ربنا سبحانه وتعالى سأله إيه اللي في يمينك يا موسى؟ فقال هي عصاي. خلاص، السؤال ادي السؤال ودي الاجابه. ايه بقى اللي موجود بعد هذه الاجابه؟ يعني خلاص، هو احنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى سأل سيدنا موسى ما بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. ولكن سيدنا موسى اراد انه يستأنس بالحوار مع ربنا سبحانه وتعالى اكتر، فلم ي... ف... فما ما توقفش عن الرد فقط على الرد على السؤال فقال هي عصاي، لا، قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. يعني استدرج في الحوار، استكمل الحوار، أجيب إجابات على حاجات ربنا سبحانه وتعالى ما سألوش عنها. فقال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ومن حياء سيدنا موسى، سيدنا موسى جمع في الحوار ما بين إن هو ما أردش إنه يطيل قوي في الكلام، وفي نفس الوقت برضه أطال شوية عن السؤال، فقال هي عصاية أتوكأ عليها وش على بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. مآرب، وقيل إن معنى كلمة المآرب هي الحاجة. المأرب هو إنك تقول إنه الحاجة، اللي تقول لا إرب لي في هذا الشيء أي لا حاجة لي في هذا الشيء. فكلمة المآرب هنا جمع مقربة وهي الحاجة، وكأن سيدنا موسى بيقول لربنا سبحانه وتعالى يعني بيجمل هذه المآرب في جملة، لعل الله سبحانه وتعالى يسأله ويقول له وما هي هذه المآرب يا موسى. فأراد حياء من الله أنه يجمل الرد في جمع المآرب، وفي نفس الوقت يفصل في أول الجملة أنه بس ما تكلمش عن العصاية، أو ما وصفش إيه اللي في يمينه بس ما قالش العصاية، لأ وقال إن هي العصاية وبيتوكأ عليها وكمان ليه فيها مآرب أخرى. شوفوا يعني جمال وحلاوة الكلام والمناجاة ما بين الله سبحانه وتعالى وسيدنا موسى. فقال، ونشوف ربنا سبحانه وتعالى الأول بيقول إيه، وما تلك بيمينك يا موسى. فربنا سبحانه وتعالى بعد كده قال لسيدنا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. فقال الله قال ألقها، بس لا، قال ألقها يا موسى مرة تانية. ليه؟ يعني العلماء هنا قالوا ليه ربنا سبحانه وتعالى كرر النداء لسيدنا موسى؟ قيل إنه هنا من باب الاستئناس، إن ربنا سبحانه وتعالى يريد إنه يخلي سيدنا موسى يأنس. أما تيجي ودي من الآداب الجميلة، أما تيجي تتكلم مع حد تقول إيه مثلا، يا أحمد افعل كذا وكذا، يا أحمد افعل كذا، يا أحمد افعل كذا. فإنه من حلاوة الحوار ومن آداب الحوار اللي نكتسبها في هذا الحوار، إنه ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان يكرر، أما يبقى بيتكلم مع شخص يكرر اسمه، إن دي من أداب الحوار اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا هنا في هذا الحوار اللي ما بينه وبين سيدنا موسى. فقال ألقها يا موسى، وألقها هنا ربنا سبحانه وتعالى، وده بقى يعني دي من المعاني اللي محتاجين نتعلمها يا جماعة، وإحنا بنتكلم عن سلسلة بنتكلم فيها عن عدم الشقاء وعن ان الانسان ازاي يسعد في هذه الدنيا. انه سيدنا موسى ما ربنا قال له قال القها فالقاها، الفاء هنا تدل على السرعه، الفاء هنا فاء السرعه، فالقاها. انك انت زي ما خدنا في المجلس الثاني اما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى قال انني انا ربك فاخلع عن عينيك انك بالوادي المقدس طوى وأنا ربك فاستمع لما يوحى، فإنك أنت تستمع إلى ما يوحى. فبمجرد أن سيدنا موسى دلالة على أن إزاي الإنسان مجرد أنه يتعلم حديث أو يتعلم آية من آيات الله أنه يسارع للعمل يا جماعة، أنك تسارع للعمل. يعني لو حطينا نظام للحياة كده، يعني لو أنا بقول لك النهاردة أن أنت تستفيد من سورة طه أن أنت تعيش معاني في الحياة عشان تسعد، ف نستفيد ان ربنا قال لي سيدنا موسى في الاول فاستمع لما يوحى، يبقى بمجرد انك تسمع آية او حديث تحاول انك تطبقها ولو مرة في حياتك. يعني كانوا زمان مشايخنا يعلمونا يقولوا لنا انه لما تسمع آية او حديث حاول انك تطبقه ولو مرة في حياتك عشان تاخد بركة انك انت بتأتمر بكل ما سمعت من اوامر ربنا سبحانه وتعالى، وانك بتنتهي عما كل ما نهاك عنه ربنا سبحانه وتعالى. فدي من الجميل من الدروس اللي انت محتاج تتعلمها عشان تعيش السعادة. جرب كده انك انت، يعني انتوا عارفين يا جماعة مدار الحياة دي كلها على ايه؟ مدار الحياة دي كلها على ان الانسان يتعلم آية وحديث ويطبقه، دي الخلاصة. يعني هو الخلاصة اللي احنا اللي صدر سورة طه بتتكلم عنها، انك ازاي انك تبدأ انك تفهم انك تستمع وانك تطبق. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يعلمه لسيدنا موسى في هذا اللقاء، ومن قبله علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك انت يعني استمع لهذا القرآن لانه تنزيل ممن خلق السماوات الارض والسماوات العلى، انك انت تستمع لما في هذا القرآن وفي هذا المنهج من خير. هو ده الخير يا جماعة، هو ده الخير العظيم اللي انت ممكن تحققه في انك انت لما تسمع امر انك تفعله على وجه السرعة. حتى لو مش هتستمر فيه خلي زي ما قلت لكم يعني ولو مرة لما تسمع آية أو حديث يعني طبقها ولو مرة في حياتك. فقال فألقها يا موسى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هي حية تسعى هنا إنه قيل إن هي تحولت إلى حية، طبعا العلماء حاولوا يجمعوا بقى ما بين الأقوال، وحية وتسعى، وقيل جان وقيل ثعبان، فإزاي نحن نجمع بين الأقوال دي وبعضها. يعني هنقولها في السريع كده، إنه هو إنه قيل إن الحية ده اسم جنس مش ذكر أو أنثى، وبالتالي والثعبان دوت هو أعظم الحيات، وقيل إن هي جان يعني سريعة الحركة. طب إزاي إن هي تبقى ثعبان عظيم وتبقى سريعة الحركة؟ فالعلماء جمعوا ما بين الأقوال وقالوا إن هي كانت في الأول بتبدأ على إن هي حية صغيرة، وبعد كده تكبر وتكبر وتكبر لغاية ما تبقى ثعبان عظيم. فالخلاصة إن هي إن هذه العصا تحولت إلى حية، ومش بس حية، ده حية تسعى. فطبعا زي أي بشر سيدنا موسى خاف لما شاف هذه الحية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى هنا بأمر، وأمر عظيم، قال خذها. لكن ربنا سبحانه وتعالى، ودي من رحمة ربنا بالإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن سيدنا موسى خايف، فربنا سبحانه وتعالى ما قالوش خدها بس، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. خذها ولا تخف، يعني ما تخافش ما تخافش، سنعيدها سيرتها أي حالتها، هنرجعها زي ما كانت قبل كده، ما تخافش خدها. ودي من الحاجات اللي احنا نتعلمها يا جماعة، للي فيكم مثلا اللي بيربي ابنه او بنته، او حتى مثلا بيشتغل في عمل وتحتيه ناس بيشتغلوا تحتيه او كده، انك دايما لما تأمر حد بأمر، من الحاجات اللي تتعلمها يعني، ودي من الحاجات الكويسة في العلاقات يعني، ان انت وبرضه هنستخدمها زي ما احنا قلنا، ان الانسان مش هيشقى مع العلاقات الطيبة اللي هياخدها من سورة طه. فإنه مع العلاقات المهمة، إنك أنت ما تؤمر حد بأمر، تبقى أنت لو أنت عارف إن هو عنده إشكال في هذا الأمر. جماعة الصوت واضح شغال؟ لو حد بس يكتب على في التعليقات كده. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة في صوت؟ في صوت يا جماعة؟ طيب هو كان وقف ولا حاجة؟ طيب اللهم استعان. كنا بنقول إنه من الحاجات اللي نتعلمها من الموقف ده، انك انت لما تتعامل مع حد من مثلا ابنك او بنتك وبتأمره بأمر، او حد من اللي انت بيشتغله، مثلا لو حد بيشتغل مع ناس او هو يكون يعني مدير في مكان او كده، انه لما يؤمر حد يؤمره ويفهمه هو طلب منه الطلب ليه، وخاصة لو الطلب غريب، يعني لو خاصة ان هو شايف ان هو مش قادر على الطلب دوت، او ممكن ان هو ما يستطيعش انه يفعله، او ممكن انه ما يقدرش عليه، فانه يبين له ده. ودي من الحاجات المهمة جدا، من الحاجات اللي نتعلمها من الموقف ده، وان احنا نفهم يا جماعة ان الدين ده دايما دين حركة واعمال. يعني تخيلوا ربنا سبحانه وتعالى لما اول ما قال للنبي سيدنا موسى له اخلع عليك، زي احنا كنا قلنا في الاول، وبعدين دلوقتي بيقول له فالقها. لازم تفهم يا جماعه انه دي نقطه مهمه جدا، يعني ممكن في ناس لحد ما بتنشغل قوي بمساله المنازل القلبيه، وده امر مهم. انا مش بقول انه قليل، او مش بقلل من قيمه القلب ومن قيمه اعمال القلوب، لكن مهم قوي يا جماعه انك تفهم ان القلب انما يتحرك بالعمل، وان القلب لما بيعلى بيحرك العمل، وهي دايره مقفوله. فما تتخيلش انك لما تحقق المعاني القلبيه، اصل انا راجل اصل ما عنديش الايمان الكافي اللي يخليني اصلي قيام 11 ركعه، لا مين اللي قال لك كده؟ اصل انا ما عنديش الايمان الكافي اللي يخليني اثبت على ان انا كل يوم اصلي ولو ركعتين قيام، انا ما عنديش الايمان الكافي اللي لسه يحقق لي ان انا ابطل معاصي خالص، او ما عنديش الايمان الكافي اللي يخليني مثلا ان انا اتسنن بسنه معينه عشان الناس ما يقولوش عليا ان انا متدين او شيخ او اطلقت لحيتي او لبست النقاب، فاقوم اقول على نفسي ان انا كده حطيت نفسي في مكانه عارف ان هي. لا يا جماعه، الدين ما بيتاخدش كده، هو الحاجات بيجيب بعضها. يعني ايه؟ انت بتعمل عمل بتقدم لربنا شبر سبحانه وتعالى، بتتقدم بتسير الى الله شبر، فربنا سبحانه وتعالى تلاقي ايمانك يزيد، فتحس بمعاني ايمانيه قلبيه، فتبدا تعمل، لما تحس المعاني الايمانيه القلبيه ديت يبدا يظهر لك عمل تاني، فبعد ما تظهر، بعد ما يظهر العمل التاني اللي انت اللي انت عملته دوت، يقوم ايمانك يزيد فيظهر عمل تالت، وهكذا. هي دايره يا جماعه، بتفضل الدايره دي بتفضل تلف فيها الى ان يشاء ربي، ان هو انك انت ايمانك يزيد فعملك يزيد، عملك يزيد فايمانك يزيد، وهكذا. ودي نقطه مهمه جدا جدا لازم نتعلمها، ان الدين اعمال. فقال فألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. وهنا يعني برضو من الكلمات الجميلة اللي قالها، اللي تكلم عنها أحد من العلماء، فقال إن ده من تدريب ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، إن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن المرحلة بتاعت الخوف اللي سيدنا موسى يعيشها في الموقف قبل ما يروح لفرعون. فربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيدرب سيدنا موسى على انه هو يعني لما يحصل الموقف والمناظرة وما بينه وما بين سيدنا ما بينه وما بين فرعون، فيحصل زي تدريب او كسر الحاجز. ودي برضو من الحاجات اللي اتعلمها، يعني خلينا دايما كده واحنا ايه ماشيين في السلسله نبدا دايما نفكر في الحاجات اللي محتاجين نتعلمها، انك انت لما تبقى على حد برضو انه يعمل حاجه دربه عليها، يعني خليه يعمل اول مره قدامك عشان تقدر انت تقيمه او يعني تقول له. ايوه اللقاءات اللي فاتت مسجله موجود على الـ على الـ على الـ على القناه ان شاء الله. فانك انت تبدا تفهمه عشان لما يخطئ المره الاولانيه قدامك، او انت عاوز تقيمه في حاجه تبقى قدامك في المره الاولانيه، فانت تعلمه. ودي من الحاجات اللي نستفيدها من هذا الموقف. ثم قال الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى. اضمم يدك هنا، اضمم قيل الضم على الجمع، وقال يدك المقصود بيها اليد اليمنى، قيل ان هو اليد اليمنى الى جناحك. جناحك هنا اللي هو زي جناح الطائر كده، اللي هو العضد، عارفين الايد من فوق، الايد من فوق دي اسمها عضد. سيدنا موسى خد ايدك، كف ايدك اليمين، حطه تحت عضدك الشمال اللي هو بيسميه عندنا منطقه الابط، اللي هي بتسمى كأن هي جناح الطائر، فيحط ايده اليمين تحت عضد الشمال، وقيل ان هو من فتحة ثوبه من فوق. تخرج، وبعدين خرج ايدك تخرج بيضاء. بيضاء كان سيدنا موسى عنده برص، فخرجت ايده بيضاء ولم يكن فيها اي شيء. فقال الله تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وقيل هنا من غير سوء عشان ربنا سبحانه وتعالى، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول يزيل الوهن أو الوهم أنه ممكن يكون البياض ده ناتج عن أنك أنت ناتج عن مرض أو سوء، فبالتالي ربنا يزيل هذا الوهم أنه لا، نقية ليس فيها برص، مش ناتج هذا عن مرض ولا عن حاجة، لا ده هي ناتج عن ان هي خرجت من غير سوء. وقيل واضمم يدك الى جناحك يعني واضمم يدك، في آية أخرى قيل واضمم يدك إلى جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالله سبحانه وتعالى ده كما قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع، فقال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يقول لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون ثم قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يري سيدنا موسى آيات قيمة وآيات قوية قبل أن يحمله بهذا المعنى العظيم أو هذا العمل العظيم أن يذهب إلى موسى. تخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى هيطلب من سيدنا موسى اللي عاش في يعني قصر فرعون ويعلم جيدا من هو فرعون، فربنا بيقول له أنت هتروح لفرعون ده. فقبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول له أنك هتروح لفرعون الذي طغى اداله ايتين عشان يفهمه ويعلمه ان دي من اياتنا الكبرى، انك هتروح وانت معاك ايات، هتروح وانت بالفعل هتستطيع ان انت تصل الى يعني الى فرعون وهتقف امامه وهتثبت له بالايات الواضحه انك مرسل من الله سبحانه وتعالى. فقال اذهب الى فرعون انه طغى. وهنا بقى نبدا بقى الجزء الثاني بقى من الكلام ان شاء الله، نامل ان شاء الله باذن الله ان احنا يعني نستطيع ان الوقت يدركنا ونكمل هذا المقطع. سيدنا موسى تخيل بقى معايا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى وراله ايتين، الايتين دول عظيمتين وامره ان هو يروح لفرعون. تخيل بقى معايا دلوقتي سيدنا موسى تلقى هذا الامر، قال له اخلع عليك سهله، قال له استمع لما يوحى، قال له القي عصاك، امر بشويه اوامر، كل ده سهل. لكن تخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى هيحمل الانسان الان عمل عظيم كبير جدا. فهنا يظهر افتقار بقى سيدنا موسى. ده يا جماعه اهم، يعني لو احنا النهارده هنخرج بعمل يعني السلسلة لا تشقى، انك انت ايه الحاجة اللي انت ممكن تعملها عشان ما تشقاش؟ هو انك تدعي ربنا، انك ما تقفش ابدا ابدا عن باب الرحمة، باب الدعاء، عن باب الافتقار الى الله، انك تعلم انك لن تفعل ما يأمرك الله به الا بالله. وده يا جماعة يتجلى هنا اسم الله الصمد. تعرفين اسم الصمد؟ اسم الله الصمد معناه ايه؟ معناه الذي يصمد إليه تصمد إليه الكائنات والمخلوقات في كل حوائجها. إنك تبقى فاهم إنك أنت إنك حوائجك مش هيقضيها، إنك إن الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى مش اللي هيأمرك بيها مش هتعمل، فأنت محتاج ربنا عشان توصل لربنا. تخيل بقى، فأنت محتاج إنك تتكلم مع ربنا، انك انت تناجي الله سبحانه وتعالى، انك انت تطلب من الله سبحانه وتعالى انه يعينك على انك انت تستطيع انك انت تصل الى الله. فانت لن تصل الى الله بالله يا جماعه كما قلت، يعني بمعنى مهم هيكون هذا المعنى، ان سيدنا موسى بمجرد انه تلقى المعنى من تلقى الامر دعا ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا بقى، عايزين نبص كده نشوف ربنا سبحانه ايه الحاجات اللي سيدنا موسى دعا بيها ربنا سبحانه وتعالى عشان يعينه على هذه المهمه او هذه المهمه. صوت موجود يا جماعه؟ في صوت؟ حد بس يكتب على التعليقات بعد اذنكم. ماشي، بس انا الايباد بيعمل التليجرام بيعمل ابديت فبخاف ان يكون الصوت قطع. فيعني هنبدا بقى نشوف سيدنا موسى هيبدا يطلب ربنا ايه. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ده خلاصه اللي رب اللي سيدنا موسى طلبه من ربنا. يا رب انت على انت طلبت مني امر عظيم وطلبت مني مهمه عظيمه، هذه المهمه يا رب انا محتاج شويه حاجات عشان اقدر ان انا اقوم بهذه المهمه. تعالوا نتعلم بقى من سيدنا موسى ايه الحاجات اللي سيدنا موسى طلبها من ربنا عشان تقدر انك تعيش في الحياه، عشان تقدر ان انت تتحمل المهام المهمه، المهام مهام العبوديه اللي احنا كان زي ما احنا قلنا في الاول خالص يا جماعه، ان هناك فارق ما بين المهام الدنيويه ومهام العبوديه. انك تحقق العبوديه في علاقاتك، في دنيتك، في اعمالك الدنيويه، في اعمالك الدينيه، في دعوتك، في عملك للدين. فتعالوا نتعلم كده من سيدنا موسى ايه الحاجات اللي طلبها من سيدنا موسى من ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجه قال رب اشرح لي صدري. يا جماعه يعني انشراح الصدر ده من النعم العظيمه اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينعم بها على الانسان. الانسان تلاقي انسان ربما ساعات في وقت من الاوقات تلاقيه قاعد كده وفاضي وما بيعملش حاجه، وتقول له ما تيجي مثلا معايا نصلي ركعتين، او تقول له مثلا ما تيجي معايا نزور مريض، او تقول له مثلا ما تيجي معايا ندعو صاحبنا ده هو ننزل نتكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، او تقول له، فيقول لك لا لا لا مش قادر. هو اللي صده هنا يا جماعه انه ما انشرحش صدره للعمل. فربنا سبحانه وتعالى ذكر انه اول حاجه طلبها سيدنا موسى من ربنا سبحانه وتعالى انه يا رب اشرح لي صدري للعمل الاول، يا رب اجعل صدري منشرح، يا رب اجعل صدري قادر على ان انا اتلقى الامر ده واعمله. عشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى دايما يتكلم قال لك ضائق صدرك، انه فكره ان الصدر يضيق دي بتقعد الانسان عن العمل يا جماعه. انه ده مهم انك تدعي ربنا دايما بان صدرك يضيق. ودي من الحاجات الثانيه انك العمل اللي تحس ان صدرك منشرح له تحس ان العمل ده هو دوت اللي هيبقى فيه بركه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع للنبي صلى الله عليه وسلم الاستخاره. هي ايه الاستخاره؟ يعني انك انت تستخير ربنا في عمل، فانك تطلب من ربنا سبحانه وتعالى تقول يا رب اشرح لي يا رب، يعني لو العمل ده خير فيسره لي ويسرني له ثم بارك لي فيه، ولو شر يا رب اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. وهو ده معنى كلمة، هو دي يا جماعة ناس كتير بتظن إن الاستخارة معناها إنك تشوف رؤية، إنك بعد ما استخير مثلا تلاقي مثلا إيه ربنا سبحانه وتعالى مثلا إيه وراك رؤية أو وراك علامة. لا لا لا يا جماعة، أهم حاجة تحسها بعد ما تستخير في أي عمل هو إن أنت صدرك ينشرح للعمل ده. هل صدرك انشرح ولا صدرك ما انشرحش؟ هل انت بتعمل العمل ده وانت حاسس ان هو قلبك ضيق وصدرك ضيق وعندك عنت وانت بتعمله، ولا ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك للعمل ده؟ فدي نقطة مهمة جدا يا جماعة. فانك انت ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك للأعمال دي نعمة عظيم. فتتعلم من سيدنا موسى هذا دي اول حاجه انت محتاج تدعي بيها، وده اول دعاء ربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا موسى يدعي بيه. فقال رب اشرح لي صدري، وبعدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. ويسر لي امري قيل هنا ان الانسان بعد ما صدره ينشرح فيبدا الامر، يعني يبدا ان هو يعني يبدا يشوف بقى ان هو ايه هي الامر دوت هيبدا ياخد خطوات ازاي عشان يقدر ان هو يعمله، فيبدا ان هو يعني يجعل هذا الامر في التنفيذ. فيقول له يا رب بقى طب انت شرحت صدري للعمل، فوانا بعمله بقى يسر من شويه ان هو قال وان كنت تعلم في هذا الامر خيرا لي فاقدره لي ويسره لي. فانك انت تيسر للعمل، انك انت وده معنى يا جماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان قول السيده عائشه لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران. هو ده ازاي ان النبي كان بيتحول كل شيء في حياته الى اعمال، انه بيتحول الايات القرانيه تتحول الى اعمال في حياته. ف ما فيش صوت حد يا جماعه يقول كده صوت موجود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اللهم المستعان. طيب معلش يعني اللي عنده في مشكلة في الصوت يدخل ويخرج تاني، يعني يغلق البتاع ويدخل تاني. طيب انه يدعى انه ازاي ان النبي عليه الصلاه والسلام، كنا بنقول ان ازاي ان القران يتحول في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القران كما قالت السيده عائشه. ازاي ان هو ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مع ربنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، او لما انزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد انه من تيسير الامر انه ده من الحاجات المهمه. فالنبي كان بيدعي ده في دعاء الاستخاره. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اول حاجه طلب شرح الصدر، تاني حاجه تيسير الامر، انا هبدا اخد خطوات في التنفيذ يا رب فيسرها، تالت حاجه انا محتاج اسباب. طب انا دلوقتي انا هتكلم، وبما ان انا هتكلم يبقى انا محتاج السبب اللي هتكلم بيه ده يا رب يكون مطلق، يعني يكون سبب الاسباب او الاداه اللي انا هستخدمها في العمل ده يا رب تكون الاداه ديت سليمه. فقال واحلل عقدة من لساني عشان أعرف أتواصل يا رب، عشان أعرف أقول لهم يا رب، عشان أعرف أتكلم يا رب معاهم. والعلماء هنا ليهم كلام جميل قوي في مسألة واحلل عقدة من لساني. من هنا إلى من هنا للتبعيض. يعني إيه للتبعيض يا جماعة؟ إنه يا رب فك عقدة من لساني يتحقق بها المراد. ودي من الحاجات الجميلة اللي نتعلمها من سيدنا موسى وهو بيتكلم وهو بيطلب من ربنا هذه الطلبات. فطلب من ربنا إصلاح الأداة أو إصلاح الأداة أو إصلاح السبب وبس. يعني حتى الحسن البصري قال إنه سأل ربنا على قدر الحاجة، ولو سأل إن ربنا يزيل كل العقدة اللي في لسانه كان أزالها الله. فقال الحسن البصري سأل موسى ربه أن يحل عقدة واحدة من لسانه، ولو سأل أكثر من ذلك لأعطي. من الحاجات الجميلة يا جماعة اللي نتعلمها إنك دايما ما تطلبش من الأسباب فوق اللي يبلغك مراد ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربما تكون الأسباب ديت ممكن تبقى معيقة عن العمل، وما تعلقش قلبك بالأسباب. اللي علق سيدنا موسى علق قلبه في الأول بربنا سبحانه وتعالى، فطلب انشراح شرح الصدر وطلب تيسير الأمر، ثم بعد كده طلب إنه يصلح له الأداة على قدر ما يريد، على قدر ما يبلغه. ودي من الحاجات المهمة قوي يا جماعة، ومن الرسائل ومن الدروس اللي محتاجين نتعلمها من كلام سيدنا موسى. لا سيدنا موسى يعني كما ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره انه قال ابن كثير ذلك لما كان اصابه من اللذغ. كان سيدنا موسى من الحاجات الاسرائيليات، يعني اللي هو ان احنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، فانه انك انت ممكن تستخدم الاسرائيليات كتستأنس بها في التفسير. فكلمة ابن كثير كان بيقول ذلك لما كان أصابه من اللذغ حين عرض عليه فرعون التمرة والجمرة. يعني فرعون إدى سيدنا موسى كده تمرة وجمرة وخلى سيدنا موسى يختار بينهم، فاختار سيدنا موسى الجمرة وحطها في لسانه وحطها في فمه فأصابته لزغة في لسانه، يعني اللي بنقول عليها كده بالعامية لتة يعني. فهو ده اللي كان، دي كانت المشكله في الكلام عند سيدنا موسى كما قال الامام ابن كثير في التفسير. فهو ما كانش سيدنا موسى ممتنع عن الكلام ولا حاجه، لكن كان عنده عدم قدره على الكلام عشان كان فيه لتة في لسانه. جزء من الكلام يعني ما بيتكلم. عشان كده لما وما يكاد يبين، لما تكلم عن سيدنا موسى الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني ايه ما يعرفش يبين كلام، يعني يجي يتكلم ما يعرفش يبين كل الكلام، ما يعرفش يبين كل الكلام عشان اللزغة دي او اللتة دي. فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجدد به اسري. ودي بقى نقطة مهمة جدا، او دي الحاجة الرابعة اللي ربنا سبحانه اللي النبي عليه الصلاة والسلام النبي موسى صلى الله عليه وسلم يعني طلبها من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة طلب منه انه يسر له امره، يبدا في التنفيذ فالامر ييسر. ثالث حاجة طلب منه اصلاح الاداء. رابع حاجة طلب منه المعونة، طلب منه العون من يكون حد جنبه. ف ايوه بالظبط كده. ما فيش صوت يعني مش عارف، بتالي في صوت، ممكن اللي عنده مشكله يا جماعه هو يدخل ويخرج، حد بس يعني يرد على اللي ما عندوش مشكله، اللي عنده مشكله في الصوت. ف ثواني طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت كده واضح؟ ده طفل صغير يعني. واحنا قلنا يا جماعه يعني، ودي النقطه اللي انا بتكلم عنيها يعني، الاخ محمد بيسال ان احنا بنحدث عن بني اسرائيل ولا حرج، يعني ايه؟ يعني هو الامام ابن كثير يعني استانس بالقصه دي، لكن احنا القصه دي لا نصدقها ولا نكذبها. وده كان منهج العلماء في التفسير، يعني منهج العلماء في التفسير انه لما يجي قصه اسرائيليات من الاسرائيليات يستانس. لكن ربنا اللي احنا محتاجين احنا نعرفه ايه؟ انه كان سيدنا موسى عنده مشكله انه يبين كل الحروف بس. دي الخلاصه يعني. ده حصل ازاي بقى؟ يعني احنا قلنا ممكن نستانس بالقصه، انا ما كنتش اقول القصه غير لما حد سال عنها، فنستانس بيها فكره بقى. انا يعني ايه، وبرضه يا جماعه عايزين دايما ما يبقاش ده طريقنا بطريقتنا في التفكير. يعني ايه؟ يعني هو ممكن يكون طفل وخدها حطها في لسان، او ممكن خدها ما مسكهاش بايده اصلا، ممكن خدها حطها في بقه على طول. يعني ما هو الطفل اصلا لما بيلتقم ثدي امه بيبقى بيمصه. فما يعني ما يعني ايه ما يعني دماغنا قوي زياده عن اللزوم يعني. فالمهم يعني ايه نكمل. فالحاجه الرابعه اللي ربنا سبحانه وتعالى حكاها عن سيدنا موسى انه طلبها من ربنا سبحانه وتعالى هي انه يجعل له عون من اهله. وليه ربنا ليه سيدنا موسى طلب من سيدنا هارون؟ من الحاجات الجميله اللي يعني قالها يعني من اللي قالها سيدنا اللي قالها ابن خلدون في مقدمته، انه طلب واحد من اهله، قال من اهلي، عشان يبقى قريب منه، عشان يكون في مشاكله، عشان يكونوا قريبين من بعض في الفكر، انه يكون عندهم تصور، انه انه انه يكون قريبين من بعض في التربيه، في الافكار، في التواصلات. ان ده من الحاجات المهمه، انك تدور على حد يكون زيك شبهك، يكون عون ليك في اعمالك. وقيل وزيرا هنا، وزير هنا من المؤازره يا جماعه، يعني مؤازره اي المعاونه. وقيل من وزره، وزره يعني ملجا، يعني كان الانسان يعتصم، الملجا الذي يعتصم به معنى كلمه وزره. فسواء ديت او دي، سواء المعاونه او الالتجاء او الاعتصام، فسواء ديت او ديت، انه انت محتاج عون ليك وانت ماشي في الطريق. العون ده محتاج صحبه وانت ماشي في الطريق. ودي من الحاجات المهمه الجميله يا جماعه برضو. ودول يعني ايه نقطتين بقى اقولهم عشان ان شاء الله يعني ننهي اللقاء، فايدتين يعني. الفايدة الأولانية إن سيدنا موسى عرف إنه محتاج حد جنبه يكمله، يعني حتى إنه قيل، يعني حتى في مسألة قال أن موسى قد علم من نفسه حدة الطبع وسرعة الانفعال، فالتجأ إلى ربه لكي يعينه بأخيه هارون ليقويه ويتشاور معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه. فإنك مهم أوي يا جماعة، ودي من الآفات اللي موجودة في مجتمعاتنا، إن إحنا ما عندناش تصور إحنا اللي هنعرف نعمل كل حاجة. لأ، إنك لازم تبقى فاهم إن أنت إخوانك اللي حواليك بيكملوا نقصك، إن في حتت أنت ضعيف فيها فعلا، ومن فقه المرء إنه يتعلم إيه الحاجات اللي تنقصه عشان يبدأ يكون من الصحبة اللي حواليه الناس اللي يكملوا له بقية الصورة اللي هو عايشها في حياته. يعني إن هو يكملوا له دينه، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، وده من فقه المرء، إنه يطلب من الصحبة ومن المعاونة من حواليه الحاجات اللي يكمل بيها نقاط ضعفه، يبقى فاهم ايه هي نقاط ضعفه وايه هي نقاط قوته. الحاجة التانية اللي محتاجين نتعلمها انك تتعلم انك تكون باب خير لكل اللي حواليك، او انك تتعلم انك تكوني باب خير لكل اللي حواليك. بمعنى انك انت سيدنا موسى قال ما امن احد على أخيه من أحد إلا مثل موسى جعله نبيا. يعني إن سيدنا موسى لما طلب المؤازرة من سيدنا هارون حوله النبي. تخيلوا، يعني تخيلوا المنة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل إن سيدنا موسى يمنها على هارون أخوه إنه يحوله النبي. فإنك تبقى صاحب خير على كل اللي حواليك، إنك تحب الخير لكل إخوانك وتحبي الخير لأخواتك اللي حواليك، إنك تفهمي إنه ممكن تكسب وغيرك يكسب. مش بالضرورة، يعني سيدنا موسى هنا فهم إنه يا إما أنا أبقى نبي يا إما هارون يبقى نبي، لأ، ما ممكن نبقى إحنا الاتنين أنبياء، إيه المشكلة؟ فإن دي نقطة تانية مهمة، انك اول حاجه، النقطتين اللي انا كنت عايز اقولهم، انك تفهم انك انت تبقى انه انك تفهم نقاط ضعفك ونقاط قوتك، وتبدا ان انت تشوف صحبه حواليك تكمل لك نقاط ضعفك. والحاجه التانيه انك انت تبقى شايف ايه هي الحاجات اللي انت ممكن تفيد بيها اللي حواليك، وانك انت ممكن تفيد وغيرك يفيد، وانك انت ممكن تفيد واللي حواليك يستفيدوا هم كمان. ودي نقطة مهمة جدا. فقال الله: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أي أن يعني أن يا الله سبحانه وتعالى، يعني اجعل لي وزيرا من أهلي هارون، يعني كي نسبحك كثيرا. وكأن يا جماعة إنه ما كأن مقال هذه الصحبة كلها من أولها لآخرها اللي سيدنا موسى أراد إن هو يعني طلب من ربنا سبحانه وتعالى إن هارون يكون معاه فيها، هي إن هم يتصاحبوا أولا في العبادة، إن هم يسبحوا ربنا سبحانه وتعالى كثيرا، إن هم يذكروا ربنا سبحانه وتعالى كثيرا، وان ربنا سبحانه وتعالى يعلم مكانهم، وان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هم رايحين في مهمة عظيمة، فان هم دايما يكونوا دائمين بالذكر لربنا سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعرابي فقال له: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الاسلام. فقال له: لا يزال لسانك رطب بذكر الله. فانه انك انت إن ربنا سبحانه وتعالى، وكأن سيدنا موسى بيقول لربنا سبحانه وتعالى إن إحنا لن نتقوى على هذا العمل ولن نستطيع أن نقوم بهذه المهمة إلا بكثرة الذكر وكثرة التسبيح. ده يا جماعة على دايما تحط في اعتبارك إن أنت يعني دايما تكون كثير الذكر عشان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك كل أمورك. يعني عشان أذان العشاء عندنا في مصر، فيعني ننهي هذا اللقاء، فإنه إنك أنت يعني تجد الصحبة اللي تعينك على ذكر ربنا سبحانه وتعالى عشان تقيم هذه المهام الصعبة. يعني جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ويعني ان شاء الله نلتقي في المره القادمه في نفس الموعد ان شاء الله، قدر الله لنا بقاء ولقاء. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.